الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث بالسيف رحمة للعالمين. الحمد لله الكريم الكبير المتعال، والصلاة والسلام على الضحوك القتال. ثم أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، بداية اعلم أخي، رعاك الله، بأن الذي لا يعلم حقيقة الإيمان حقا وقطعا لن يعلم حقيقة الكفر وأنواعه، ولن يعلم حقيقة الشرك، ولن يعلم حقيقة التكفير، فهو أصلا لا يعلم حقيقة الإيمان. وإن حقيقة الإيمان عند أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول ومعتقد وعمل، وأن القول قولان، قول القلب وقول اللسان، والعمل عملان، عمل القلب وعمل الجوارح. وأن الإيمان عند أهل السنة والجماعة يستثنى ويبعض ويزيد وينقص، وقد خالف في ذلك طرفين، طرف المرجئة والجهمية، وطرف غلا في دين الله كالخوارج والمعتزلة. بدأنا بهذه البداية مع أن حديثنا هو عن شبهات المرجئة في التكفير، لكننا بدأنا هذه البداية حتى تعلم رحمك الله بأن المواجهة والصراع مع أعداء الله سبحانه وتعالى من الجهمية والمرجئة إنما هو صراع منذ المئة الأولى من عمر هذه الأمة المحمدية. فلقد بدأت المواجهة ما بين أهل السنة والإرجاء منذ زمن الإمام الشافعي رحمه الله، وكذا أحمد ووكيع وسفيان والزهري، فانبروا رحمهم الله جميعا لمواجهة هذا الفكر الخبيث، فكر الجهمية والإرجاء. وكان الخلاف وقتها في المرحلة الأولى، كان الخلاف لتقرير أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وأن الأعمال ركن في الإيمان. فمن الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة أن تقرر هذا بفضل الله وبجهود السلف الصالح رحمهم الله. فكانت هذه هي المرحلة الأولى من المواجهة ما بين أهل السنة والجماعة وما بين أهل الإرجاء. ثم انتقلت إلى المرحلة الثانية، والتي كانت على يد الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكذلك تلميذه ابن القيم. وأما هذه المواجهة فإنما كانت، إذن المواجهة الأولى كانت لتقرير ماذا؟ لتقرير أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وأن الأعمال ركن في الإيمان. لكن في المرحلة الثانية وعلى يد الإمام ابن تيمية رحمه الله، تحولت المواجهة إلى مواجهة لتقرير أن التوحيد توحيدان أو نوعان، توحيد ربوبية وتوحيد ألوهية. إنه لا بد للمسلم حتى يكون مسلما من الأصلين معا، ألا وإنهما الإيمان والإسلام. وإن الإيمان بمعناه الخاص هو توحيد الربوبية، وهو التوحيد في الخبر وفي العلم وفي المعرفة. وأما الإسلام بمعناه الخاص فهو توحيد الألوهية، وهو التوحيد في الإرادة والقصد والطلب. ولا بد أيضا من ترك الشركين معا، شرك الاعتقاد وشرك العبادة. فكان الصراع محتدما ما بين أهل السنة والجماعة في المرحلة الثانية وبين أهل التجهم والإرجاء. إذ أن المسلم لا يمكن أن يكون مشركا بأي حال من الأحوال، لا يمكن. والمشرك ليس بمسلم بأي حال من الأحوال، وذلك لتنافي الحقيقتين أن الجنة لها أهلها ولا يدخلها إلا نفس مسلمة، وإن النار لها أهلها ولا تدخلها إلا نفس مشركة كافرة. فسطاطان خندقان لا ثالث لهما. فالمسلم لا يسمى مشرك بأي حال من الأحوال. قال تعالى عندما بين الفرق في ذلك: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. حنيفا مسلما وما كان من المشركين. فمن الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة بانتصار ساحق لأهل السنة والجماعة على يد الشيخ الهمام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، فضحدوا الشبهة كلها. ثم جاءت بعد ذلك المرحلة الثالثة، وكانت مرحلة عصيبة من مراحل المواجهة ما بين أهل السنة والجماعة وما بين المرجئة، أهل الزيغ والضلال وأهل الأهواء. وأما هذه المرحلة الثالثة فكانت على يد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وتلاميذه ومدرسته من علماء الدعوة النجدية رحمهم الله أجمعين. وأما هذه المدرسة فما كانت إلا امتدادا للمدرسة الأولى والتي هي مدرسة الأثر والسلف، وامتدادا للمدرسة الثانية والتي هي مدرسة الشيخ ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم. حتى أن الشيخ محمد كما بينا في الدرس السابق سمى علماء الإرجاء والجهمية، سماهم بعلماء المشركين والمرتدين. ثم بعد ذلك جاءت المرحلة الرابعة. وأما المرحلة الرابعة من المواجهة ما بين أهل السنة والجماعة وما بين أهل التجهم والإرجاء، فهذه المرحلة كانت هي الأخطر والأعنف والأشرس. لماذا؟ في المراحل الثلاث السابقة كان أهل التجهم والإرجاء واضحي المعالم، إذ أنهم يقررون مذهبهم في الإيمان، فيعلم العوام أن هؤلاء أصلا مخالفون في الإيمان. هذا في المراحل الثلاث الأول. وأما في المرحلة الرابعة والتي هي الأخطر، فقد تلبس أهل الإرجاء لباس الإسلام، فتراهم يقولون أن الإيمان قول ومعتقد وعمل، وتراهم يقولون بأنه يزيد وينقص، وتراهم يلبسون لباس السلفية، بل ويدعون وصلا بالمدرسة النجدية. ومع ذلك فقد شنوا على أهل السنة والجماعة أشد الغارات، وجاءوا ببدع ما سبقهم إليها الجهم بن صفوان. قلنا المرحلة الأولى كانت للفصل في تقرير الإيمان، والمرحلة الثانية كانت في مسألة التوحيد والفصل ما بين الإيمان والإسلام والشرك والكفر. لكن هذه المرحلة الأعنف والأخطر والأكثر خطورة على العوام، جاءوا ببدعة جديدة وهي موضوع شبهتنا لهذا اليوم والتي سنرد عليها كالعادة، والذي رد عليها هم علماء السلف رحمهم الله. متى بدأت هذه المرحلة؟ وأعني ها هنا المرحلة الرابعة. انطلقت هذه المرحلة من أبواق الإرجاء في السبعينيات من هذا القرن الماضي، فأظهروا بدعة جديدة. تقول هذه الفئة الضالة المنحرفة عن منهج الله بأن البراءة الإجمالية من الشرك والإقرار الإجمالي بالتوحيد حصانة من الكفر المرتكب الشرك الأكبر والعياذ بالله. فهنا جاءت هذه الشبهة الخطيرة جدا، فركزوا بارك الله فيكم حتى نرد على هذه الشبهة. ما هي هذه الشبهة؟ هؤلاء يقولون بأن التلفظ بالشهادتين والانتساب إلى الإسلام والإقرار الإجمالي بالتوحيد والبراءة الإجمالية من الشرك مانع من الكفر والعياذ بالله، هكذا يقولون. وبالتالي وبالمحصلة فإن عندهم لا يكفر فاعل الشرك الأكبر إلا المعاند فقط، عند هؤلاء الذي يكفر من؟ المعاند فقط، فحسبنا الله ونعم الوكيل. وسنبدأ الآن مستعينين بالله سبحانه في رد هذا الضلال المبين. بداية عليك رحمك الله أن تفهم هذه الشبهة حتى تدرك خطورتها، وقد نشرت بين العوام ودخلت كل بيوتات الناس وللأسف. فما معنى شبهة هؤلاء عندما يقولون لا نكفر إلا المعاند؟ لماذا؟ لأن عندهم عقد الإسلام والنطق بالشهادتين والإقرار بالتوحيد بالمجمل أو البراءة المجملة من الشرك، هذا عندهم عاصم من التكفير ومن الكفر. عليك بداية أن تعلم رحمك الله أن حقيقة التوحيد الذي أرسل الله من أجله الرسل جميعهم وأنزل من أجله الكتب، حقيقة التوحيد يجب أن تعلمها، لأن التوحيد والذي هو الإسلام والذي هو أصل هذا الدين لا يدخل عليه لا نسخ ولا تخصيص ولا تبعيض ولا استثناء. فإذا كان التوحيد وكذلك الشرك لا يدخل فيه لا نسخ ولا تخصيص ولا تبعيض ولا استثناء، فكيف تقولون يا مرجئة، كيف تقولون بأن البراءة المجملة من الشرك كفيلة بعدم التكفير؟ أصل هذه الشبهة يا إخوة أنهم لم يفهموا حقيقة الإسلام ولم يفهموا حقيقة ما جاء به رسل الله صلوات ربي وسلامه عليهم. هؤلاء القوم يجهلون التوحيد وحقيقته، لذلك قالوا إن مجرد الانتساب ومجرد التلفظ بالشهادتين يكفي في العصمة من الشرك والكفر. والله إن هذه الشبهة إنما هي نتاج جهلهم بالعمومات التي لا يمكن أن تخصص في كتاب الله سبحانه وتعالى. هؤلاء يجهلون هذا الأمر. أصلا كثير منهم عندما تسأله عن موضوع العمومات أصلا لا يفهم ما معنى كلمة العمومات التي لا يمكن أن تقبل التخصيص في كتاب الله سبحانه. ومثال ذلك أن الله سبحانه وتعالى يقول ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. فهذا الكلام عموم ليس له تخصيص، أي إله دون تخصيص، أي إله دون الله فعبادته باطلة وشرك، سواء كان ولد كما فعلت النصارى واليهود، سواء كان حجارة، سواء كان أيا كان. فألفاظ كتاب الله إنما تأتي بالعموم الذي لا يمكن أن يدخله تخصيص. لذلك لما تكلم عن اليهود تكلم بآلهتهم، ولما تكلم عن قوم نوح تكلم بآلهتهم، ولما تكلم عن قريش تكلم بآلهتهم، ولما تكلم عن النصارى تكلم بآلهتهم. فقول الله سبحانه وتعالى مثلا اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، هذه الألفاظ هي من العموم الذي ليس له تخصيص، فأي شرك شرك، أي شرك شرك، ولا فرق بين أنواع الشرك أو بين أنواع الكفر. فمن أشرك في شيء واحد فقد أشرك بالله بالكلية. لماذا؟ ركز بارك الله فيك. الذي يموت وهو يشرك بالله شيئا، ما مصيره؟ مصيره أنه ليس بمسلم وهو من أهل النار، وهذا كلام عموم ليس فيه تخصيص. معنى ذلك لن يغني عنه إقراره الإجمالي بالتوحيد، ولن يغني عنه عقد الإسلام، ولن يغني عنه البراءة الإجمالية، بل يجب أن يتبرأ من الشرك بأصنافه كافة. فكلمة شيء إنما هي نكرة دالة على العموم. يعني عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات يشرك بالله شيئا، أو من مات ولا يشرك بالله شيئا، فكلمة شيئا ها هنا إنما هي نكرة، وهذه نكرة في سياق نهي، إنما تفيد للعموم. هذا من أصول الدين. ثم اعلم أيضا بأن العموميات المكية والمدنية، مثلا في قول الله تعالى عندما قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أيضا هذه العموميات هي عموميات ليس فيها تخصيص. فالذي يخصص بالجهل أو بالتقليد أو بغيره أو بالتأويل أو بغيره، وهنا أكرر كلامنا عن ماذا؟ كلامنا عن التوحيد وليس عن المسائل الخفية. نحن نتكلم عن الشرك، وبالتالي كلامنا عن تارك التوحيد. الآن انتبه بارك الله فيك. إذن هذه عموميات ليس لها تخصيص، والذي يخصصها بالجهل أو بالتأويل أو بالتقليد أو بغيره فإنما هذا قد كذب صريح القرآن. هذا لا يكذب على الناس، بل هذا يكذب على الله، وافترى على الناس ولبس على الناس دينهم، تقول على الله بغير علم. هذا أصل دين الإسلام. فالشرك محرم من أول نبي إلى يوم يبعثون. كل الشرائع إنما جاءت للتوحيد. ولماذا؟ ولنبذ الشرك. ما جاءت بالتدرج، ما جاءت تباعه. فالنهي عن الشرك كان أول أمر يأمر به الأنبياء، والنهي كان بالعموم لا بالتخصيص. إذا هذا القول من البدع القبيحة. يقول الشيخ أبا بطين رحمه الله، وذلك عندما حكى لنا عن شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول لقد جزم رحمه الله، ويعني ها هنا ابن تيمية، لقد جزم رحمه الله وفي مواضع كثير بكفر من فعل ما ذكرت من أنواع الشرك، وحكى إجماع المسلمين على ذلك، لم يستثني الجاهل ونحوه، وقال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، وقال عن المسيح أنه قال من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، ثم أكمل وقال فمن خص ذلك الوعيد بالمعاند، وهذا هو أساس الشبهة، الآن من الذي يرد على هذه الشبهة؟ أبو بطين رحمه الله يقول: فمن خصص ذلك الوعيد بالمعاند فقط وأخرج الجاهل والمتأول والمقلد فقد شاق الله ورسوله وخرج عن سبيل المؤمنين. فالمدعي أن مرتكب الكفر متأولا أو مجتهدا مخطئا أو مقلدا أو جاهلا معذور، الذي يدعي أنه معذور، ماذا يقول الشيخ أبو بطين؟ يقول: فإنه مخالف للكتاب والسنة بلا شك، مع أنه لا بد أن ينقض أصله. إذن الذي يقول بأن مرتكب الشرك الأكبر سواء كان جاهل أو متأول أو مجتهد مخطئ، إذا قال بأن هذا معذور فهذا خالف الكتاب والسنة، وهذا ماذا أيضا؟ نقض أصل دينه. يكمل ويقول، وانتبه إلى هذا القول الذي فيه تفصيل لهذه الشبهة التي نعاني منها في هذه الأيام، اسمع ماذا يقول. يقول: فالمدعي أن مرتكب الكفر متأولا أو مجتهدا مخطئا أو مقلدا أو جاهلا معذور، فهذا مخالف للكتاب والسنة بلا شك، مع أنه لا بد أن ينقض أصله، فلو طرد أصله كفر بلا ريب، كما لو توقف في تكفير من شك في رسالة محمد صلى الله عليه وسلم أو شك في البعث أو غير ذلك من أصول الدين، والشاك جاهل والجهل ليس بعذر. انتهى كلامه رحمه الله. وكلامه هذا تجده في عدة مواضع، فإنك تجد ما نقلت لك من كلام الشيخ أبو بطين تجده في الدرر السنية في الجزء التاسع في الصفحة 246، وكذلك تجده بالانتصار لحزب الله الموحدين في الصفحة 41، وكذلك تجده بالدرر في الجزء العاشر في الصفحة 391، وكذلك تجده بالرسائل النجدية في الخامس في الصفحة 476. طيب، الآن نقلنا لكم قول أبو بطين. طيب، ماذا يعني أبو بطين رحمه الله؟ استدلال الشيخ رحمه الله هو استدلال قاطع حاسم. لماذا؟ إذن بماذا استدل؟ لأن ربما نسيته، استدل بقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، ثم بقول الله تعالى: من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، ثم بين بعد ذلك بأن الذي يقول بأن مرتكب الكفر متأولا أو مجتهد فهو أو مخطئ أو مقلد، فهذا مخالف للكتاب والسنة إذا قال بأن مرتكب الكفر جاهل معذور. إذن استدلال أبو بطين وضح بكل صراحة أنه لا فرق بين شرك وشرك، ولا بين كفر وكفر. هذا ما عليه أهل السنة والجماعة. إذن لا أستطيع أن أفرق بين كفر وكفر وأخصص هذا بجهل وهذا بغير جهل. لا يمكن لعموم أن يخصص. ومحاولة التفريق، الآن تجد كثير من هؤلاء الخبثاء، ووالله أحدهم قالها بلسانه، قلنا له: الذي يستهزئ بآيات الله وبرسوله ألا يكفر؟ قال: نعم. قلنا له: لماذا؟ قال: يا أخي، هنالك فرق بين من ينكر البعث وبين من يستهزئ وبين الساجد، قد يعذر قد يتأول، من أين أتيت بهذا الفرق؟ هو في الحقيقة لا فرق، ولكن هو تجرأ وقال أن الذي يستهزئ بالله هذا كافر. لماذا لا لم يستطع أن يراوغ؟ لماذا؟ لأن آية الله واضحة: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فماذا فعلوا؟ أشاعوا بين العوام أن هنالك فرق بين هذه المواضيع. إذن هنا نعود ونقول: محاولة التفريق ما بين إنكار البعث والشك في قدرة الله وفي علم الله أو إهانة المقدسات أو الشرك بالله في العبادة من قال بأن هنالك فرق وقال بأن الإقرار المجمل والبراءة المجملة، يعني الإقرار بالتوحيد مجمل والبراءة من الشرك المجملة، يقولون بأن هذا كافي، فإنه والله قد جاء ببدعة قبيحة عظيمة وفرية عظيمة على الله ما تجرأ عليها الجهم بن صفوان. لماذا؟ لأن معنى ذلك أن من مات على الشرك الأكبر يكون قد مات مسلما في نظرهم، وبالتالي يكون قد لاقى الله بدين يقبل منه. ولكن الله ماذا يقول؟ يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، ويقول والدين إن الدين عند الله الإسلام. إذن أنت عندما تقول وتفرق بين شرك وشرك وكفر وكفر وتجعل بأن البراءة المجملة كافية، الذي يفعل شرك أو يصرف عبادة إلى غير الله تسميه كافر، هو كافر ولكنك تسميه مسلم معذور بالجهل، إذن أنت سميته مسلم لكن الله سماه مشرك. أنت قلت بأنه إذا مات سيلقى الله بدين مقبول لأنك سميته مسلم، لكن الله قال بأن الذي يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. إذن إذا كان من مات على الشرك قد مات على دين يقبل منه، إذن ما معنى أصلا قول الله سبحانه وتعالى؟ ما معنى أصلا قول الله؟ إذن هذا قول باطل يترتب عليه التزام باطل. هذه الدعوة والتي هي دعوة التوحيد والتوحيد المجمل، إذن عليك ماذا؟ عليك بالإقرار بالتوحيد بالمجمل، وعليك بماذا؟ وعليك بالبراءة من الشرك تفصيلا وإجمالا. والبراءة المجملة لا تكفي، بل عليك التفصيل والإجمال. يموت ولا يشرك بالله شيئا وجبت له الجنة. وشيئا أكرر هنا، شيئا إنما هي نكرة بمعنى النهي، وهذا عام لا يقبل تخصيص. الإمام البخاري رحمه الله بل وشراح الصحيح كلهم، كل شراح الصحيح وعلى رأسهم الإمام البخاري، لم يفرقوا بين كفر وشرك بل جعلوه كله شيئا واحدا. من الذي ذكر ذلك؟ هل حسن الأشقر يذكر ذلك؟ لا، الذي ذكر ذلك هو الإمام أبا بطين رحمه الله، ذكره في الانتصار لحزب الله الموحدين. فماذا قال؟ قال فإن كان مرتكب الشرك الأكبر، انتبه الآن، إذا كان مرتكب الشرك الأكبر معذورا لجهله، فمن هو الذي لا يعذر؟ ولازم هذا أو لازم هذه الدعوة، الآن إلى هذه اللحظة أنا لم أقل حرف من عندي، أنقل لك ما قاله أبو بطين رحمه الله في الانتصار، اسمع ماذا يقول. فإن كان مرتكب الشرك الأكبر معذورا لجهله فمن هو الذي لا يعذر؟ ولازم هذه الدعوة أنه ليس لله حجة على أحد إلا المعاند، ولازم هذا أنه لا يكفر جهلة اليهود والنصارى ولا حتى الذين يسجدون للشمس والقمر والأصنام وذلك لجهلهم. انتهى كلام الشيخ أبا بطين. طيب معنى كلام أبو بطين واضح يا أخوة، أنتم يا من تقولون بالإقرار المجمل وبالبراءة المجملة فتعذرون فاعل الشرك إن كان أو أحد أفعال الشرك، تعذرون فاعل آحادها ولا تكفرون إلا المعاند. فيقول لكم أبو بطين إذن ما الفائدة أصلا من الآيات التي ذكرها الله والتي هي آيات عموم لا تفيد تخصيص، ما الفائدة منها؟ ما الفائدة أنه قال لن يقبل دينا غير دين الإسلام؟ ما الفائدة أنه قال بأن الله سبحانه وتعالى لا يغفر الشرك ويغفر ما دون ذلك؟ بل إن لازم قولكم أن نعذر جهلة اليهود وجهلة النصارى وجهلة الذين يسجدون للشمس والقمر وللأصنام، لأنهم أكثر جهلا ممن انتسب إلى الأمة المحمدية. فعلى ذلك طبعا كلام أبو بطين الثاني الذي نقلته تجدونه في الانتصار في الصفحة 14 وحتى الصفحة 18، في الصفحة 14 حتى الصفحة 18. طيب، إذن على ذلك هنا لابد أن نبين أمرا، وهذه القاعدة هي معتقد أهل السنة والجماعة، ألا وهي أن التوحيد والشرك إتيان وترك، نفي وإثبات. هذا ما عليه أهل السنة والجماعة، التوحيد والشرك إتيان وترك، نفي وإثبات. أما هؤلاء المبتدعة وخصوصا أدعياء السلفية الجهمية المرجئة في زمانكم الذين يدعون أنهم على عقيدة السلف والعياذ بالله، هؤلاء المبتدعة ماذا يقولون؟ يقولون من كان عنده عقد إسلام فهذا يعذر بجهله حتى ولو إذا عبد القمر والنجوم والعياذ بالله، لا يكفرون المشرك إذا ارتكب شركا. لماذا؟ يقول لك لأنه هذا المشرك عنده إقرار إجمالي بالتوحيد، وعنده أيضا ماذا؟ براءة إجمالية من الشرك. معنى ذلك أنكم أنتم تعذرون بترك الشرك، عفوا تعذرون بترك التوحيد، لكن الأمر عند أهل السنة والجماعة ليس كذلك. انتبه بارك الله فيك وركز. الذي يقع في مفردات الشرك عند هؤلاء الخبثاء لا يكفر، وبالتالي وبناء على قاعدتهم الفاسدة الباطلة، من لم يلتزم بالشرائع، لأنها أصلا الشرائع هي أحد مفردات التوحيد، معناها عندهم من لم يلتزم بهذه الشرائع، وأعنيها هنا مفردات التوحيد، عندهم أيضا معذور. لكن التوحيد والشرك كما بينا إتيان وترك، فمن لم يلتزم بإتيان التوحيد وبترك الشرك فهذا كافر. ترك الشرك الأكبر لا تفاوت فيه، لا تفاضل، لا تبعيض فيه، لا يذهب بعضه ويبقى بعضه، لا يصلح فيه الالتزام بدلا من الفعل، ولا الإجمال بدلا من التفصيل. فالذي يلتزم بترك الشرك الأعظم وترك جملة منه إلا أنه وقع في مفرد واحد فهذا شرك أعظم، حتى وإن كان وقوعه في فرد واحد. نعم، حتى وإن كان وقوعه في فرد واحد. الذي يموت وهو يشرك بالله شيء واحد وجبت له النار. وكذلك أيضا التوحيد لا يجزئ فيه الالتزام أو البراءة الإجمالية أو الإقرار الإجمالي وما سوى ذلك من هذه العبارات، بل إنما هو أيضا إتيان وترك، لا يجزئ فيه الجملة، الجملة لا تجزئ عن التفصيل، لا فرق فيه بين بدء واستمرار، لا فرق. فالله سبحانه وتعالى يقول قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. ما هي الكلمة السواء؟ ما هي؟ انتبه ما هي: ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا، الآن اسمع بارك الله فيك، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأن ماذا؟ فقولوا اشهدوا بأن مسلمون. طيب إذا قلنا لهم اشهدوا بأن مسلمون، معناها من لم يلتزم بما ذكر الله، ألا وهو أن يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا. شيئا الآن، هذه كلمة شيئا الآن، قلنا هذه ماذا؟ نكرة تفيد بمعنى ماذا؟ بمعنى النهي عن المجمل. هذا عموم، ما في تخصيص، ما في والله أشرك بالله في موضوع مثلا السجود، أشرك بالله مثلا معلش إذا ذبحت لفلان، لا، ترك الشرك يجب أن يكون بالمجمل، البراءة من الشرك يجب أن تكون جملة وتفصيلة، الترك بالجملة والبراءة بالجملة وبالتفصيل، آحاد الشرك يجب أن تتركها. دليل ذلك قول الله تعالى ألا وهي الكلمة السواء ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ثم ماذا؟ ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا. طيب ما هي النتيجة؟ النتيجة أننا إذا تولوا عن هذا الكلام نحن ماذا؟ نحن مسلمون. إذن بالتالي هم ماذا؟ هم كافرون. إذن معنى ذلك في هذه الآية الكريمة أن هذا الترك هو ترك تفصيلي للشرك، هذا ترك ماذا؟ ترك تفصيلي وليس مجمل. يعني أنا ما فيني أترك الشرك، أي بمعنى أني أعبد مع الله إله، ولكن معلش إذا ذبحت لغير الله، لا، كلمة شيئا تدل على الترك التفصيلي للشرك. فنبه الله سبحانه وتعالى على ترك أفراد الشرك فردا فردا، وذلك أيضا ما يؤكده قول الله تعالى ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. إذن من هنا عليك أن تعلم رحمك الله أنه لا فرق في التوحيد وترك الشرك بين بدء واستمرار في حقيقة الإسلام، ولا تكفي براءة أو إقرار، وإنما لا بد من الإتيان والترك جملة وتفصيلة، وهذا هو التوحيد، هذه هي ملة إبراهيم. أوليس أهل السنة والجماعة كما علمنا الحبيب المصطفى ومن بعده السلف الصالح ومن على دربهم اقتفى، ألم يعلمونا بأن الشرك الأكبر لا يجتمع مع حقيقة التوحيد؟ أولسنا أهل السنة والجماعة أصحاب قاعدة ثابتة، الكفر والتوحيد نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، فالنفس المسلمة والنفس المؤمنة هي التي تموت لا تشرك بالله شيئا، وترك الشرك مستلزم للتوحيد، والتوحيد أن يكون الدين كله لله، والشرك أن يكون بعض الدين لله وبعضه لغير الله، هذا هو الشرك. لا تقل لي الشرك أن يكون كله لغير الله، لا، بل الشرك إذا كان بعضه لله وبعضه لغير الله فهذا شرك أكبر. وعلى ذلك فترك الشرك لا يمكن أن يذهب بعضه أو أن يبقى بعضه، لا استحالة هذا الأمر. لا تجتمع أصول الإسلام والتوحيد مع أصول الشرك، استحالة. فحقيقة الشرك الأكبر تتنافى أصلا مع حقيقة الإسلام، لا تجامعه، لا يمكن أن تجتمع، لا يجتمع الإسلام والشرك أبدا، والكفر والتوحيد نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. يقول تعالى قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، قل إني ماذا؟ قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. ما في حل ثالث واسم ثالث ما في. تجي تقول لي والله اسمه مسلم مشرك، روح سميه مشرك، مشرك عنا مشرك، ما عنا مشرك وعنا مسلم. قال تعالى ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. يا إما حنيف مسلم يا أما مشرك. قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إذن الذي يقع في الشرك ومات ويشرك بالله شيئا واحدا لن يشم رائحة الجنة، لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، نفس مؤمنة. إذن نحن مأمورون بأن لا نموت إلا ونحن مسلمون. وأمرت أنا وأمر وبذلك أمرت، بذلك أمرت وأنا ماذا؟ وأنا أول المسلمين. ومأمورون أن تكون ماذا؟ مماتنا على ماذا؟ على الإيمان والإسلام. صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي كلها لمن؟ كلها لله رب العالمين. ثم بعد ذلك ماذا قال؟ بذلك أمرت. إذن نحن مأمورون بماذا؟ مأمورون بأن نموت على ماذا؟ على التوحيد. إذن عليك أن تحافظ على ترك الشرك بمفرداته، عليك أن تحافظ على ترك الشرك بمفرداته. ما عندنا شيء كما تدعي الجهمية والمرجئة، ما عندنا شيء اسمه إقرار مجمل. والله بتقول له ليش ما بتكفر فلان، سجد ذبح فعل، ليش ما بتكفره؟ إيش بيقول لك؟ بيقول لك والله هذا عنده إقرار مجمل بالتوحيد وعنده براءة مجملة من الشرك. يعني إذا سألته هل تعبد مع الله؟ بيقول لك لا. إذن هذا عنده براءة مجملة. من أين أتيتم بهذه البدعة؟ الجهم بن صفوان استحى أن يقولها. اسمع بارك الله فيك إلى قول الله تعالى: أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. تماما كالآية التي ذكرناها منذ قليل بأن مماتنا يجب أن يكون لله، وهنا أيضا الدعاء واضح: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. إذن معنى ذلك أن المرجئة لا يفرقون بين المعاصي والشرك، فجعلوا كل شيء بالمجمل. أما نحن أهل السنة والجماعة والذي هو عليه السلف الصالح، أننا عندنا ثلاثة ضد ثلاثة. وهنا أرجو التركيز والانتباه، عندنا ماذا؟ عندنا ثلاثة ضد ثلاثة. المرجئة والخوارج اتفقوا مع بعضهم البعض في هذا الأصل الخبيث، وهو عدم التفريق بين هذه الأضداد الثلاثة. ما هي؟ التوحيد ضده الشرك، والسنة ضدها البدعة، والطاعة ضدها المعصية. إذن معنى ذلك أن التوحيد غير السنة، والسنة غير الطاعة، والشرك غير البدعة، والبدعة غير المعصية. هذا ما عليه أهل السنة والجماعة. إذن عندنا ثلاثة ضد ثلاثة: توحيد ضد الشرك، سنة ضد البدعة، والطاعة ضد المعصية. أما المرجئة فقالوا كله طاعات وكله معاصي. لماذا؟ قلنا بأن الجهمية الأولية وأفراخهم اليوم أصلا عندهم خلل بالإيمان، والمرجئة أدعياء السلفية من أين جاء الخلل في هذه المسائل عندهم؟ مع أنهم لو نظرت إلى كتبهم يقرونها، لكن عمليا يفعلون ما هو أفظع من المرجئة والجهمية الأصلية، حتى وصل بهم الحال أن يفرقوا بين الكفر، فيقول لك إنكار البعث والاستهزاء بالله ورسوله هذا فرق يا أخي، هذا فرق عن السجود للصنم، هذا فرق عن الذبح لغير الله، فرقوا بين كفر وكفر والعياذ بالله، وخالفوا كل ما هو عليه السلف الصالح من محمد صلى الله عليه وسلم إلى يومك هذا. إذن قلنا الآن عندنا ثلاث ضد ثلاث. طيب الخوارج ماذا فعلوا؟ الخوارج أيضا عليهم من الله ما يستحقون، جعلوا كل المخالفات حتى المعاصي جعلوها شرك. أما أولئك جعلوها كلها مثل بعض، يعني جعل الشرك مثل المعصية مثل البدعة، هذا المرجئ. والخارجي جعل المعاصي والشرك والبدعة كلها والعياذ بالله جعلها من الشرك. لكن التمييز بين هذه الأمور يجب أن يكون بحدوده وبأحكامه وبقواعده التي تتميز بها أهل السنة عن غيرهم. فلا إسلام يقبل مع الشرك، لا من الأولين ولا من الآخرين، ولا إسلام يتحقق مع الشرك، ولا إسلام يتحقق بمجرد الانتساب. إنما الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة، هذا هو الإسلام. وعندما نقول والانقياد له بالطاعة، فأنت عندما تستسلم للتوحيد معنى ذلك أنت يجب أن تترك الشرك. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، هل هذا كلامنا؟ بل هذا ما عليه السلف جميعا رحمهم الله، وهذا ما أثبته شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. لكن قول شيخ الإسلام طويل جدا جدا، لذلك سأشير إليه إشارة. قول شيخ الإسلام تجدونه في الفتاوى الكبرى المسألة 33 في الصفحة 335. القول طويل جدا، يبدأ القول فيقول: وأما الكتب السماوية المتواترة عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فقاطعة بأن الله لا يقبل من أحد دين سوى الحنفية، والتي هي الإسلام العام، عبادة الله وحده لا شريك له، والإيمان بكتبه ورسله واليوم الآخر. ثم يذكر آيات عديدة، ثم يذكر أمور عديدة حتى لا أطيل عليكم، لكن خلاصة القول وأكرر، القول تجده في الفتاوى الكبرى المسألة 33 الصفحة 335. خلاصة وعصارة قول ابن تيمية الطويل أن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول بوضوح، إذ أنه خلال القول نقل عن السلف ونقل عن القرون الثلاثة الأولى، لأن هذه الكتب السماوية المتواترة عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قاطعة بماذا؟ بأن الله لا يقبل من أحد سوى الحنفية، والتي هي الإسلام العام، عبادة الله وحده لا شريك له، والإيمان بكتبه وبرسله واليوم الآخر. وهؤلاء يقولون أن الله يقبل من العبد كل صور الشرك والكفر من عبادة غير الله، وإذا مات على كل هذا الشرك مع هذه الحصانات مات مسلما ودخل الجنة، لأن معه الانتساب إلى الإسلام والالتزام الإجمالي، إلى آخر هذا الهراء الذي ما أنزل الله به من سلطان والعياذ بالله. تجرؤوا على دين الله. لذلك فإنك تجد ابن تيمية في موضع آخر يبين حقيقة الإسلام، فيقول: إن المسلم هو المستسلم لله، وقيل هو المخلص. والتحقيق، أي التحقيق عند ابن تيمية، الآن الكلام إلى هذه اللحظة لابن تيمية، يقول: إن المسلم هو المستسلم لله، وقيل هو المخلص، والتحقيق أن المسلم يجمع بين هذا وهذا، فمن لم يستسلم لله لم يكن مسلما، ومن استسلم لغيره كما استسلم له لم يكن مسلما، ومن استسلم له وحده هذا هو المسلم كما في كتاب الله. ثم تلا قول الله تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا. انتهى كلامه رحمه الله. وكلام ابن تيمية الذي تلوته أخيرا تجده في رسالة النبوءات في الصفحة 73 والصفحة 74. وخلاصة هذه الشبهة إخوتي في الله أن هؤلاء الذين اشترطوا المعاند عليهم من الله ما يستحقون، قد كذبوا الله وكذبوا رسول الله وكذبوا كل قواعد أهل السنة والجماعة التي ذكرتها الآن، وخالفوا كل هذه القواعد، وابتدعوا قولا ما جاء به الجهم بن صفوان، ألا وهو بأن مجرد الانتساب للإسلام بالإقرار المجمل للتوحيد أو بالبراءة المجملة من الشرك، فإن فاعل الشرك في هذه الحالة إذا كان عنده البراءة المجملة في هذه الحالة هذا لا يكفر. كذبوا ورب محمد، وقد بينا بالتفصيل الممل أن أهل السنة والجماعة ماذا يقولون، يجب أن تكون البراءة تفصيلية ومجملة وليست مجملة، بل تفصيلية ومجملة. هذا فيما يتعلق بهذه الشبهة الخبيثة. عندنا شبه كثيرة ألقاها هؤلاء الخبثاء، لكن سنستريح لدقيقتين فقط وسأفند لكم الشبه الأخرى فيما يتعلق بشبه المرجئة في التكفير، سأفندها على عجالة إن شاء الله حتى ننتهي بجزئنا الرابع ويكون آخر جزء عن شبهات المرجئة في التكفير. لذلك نستريح دقيقتين بارك الله فيكم، استغلوا الدقيقتين وشاركوا، لأنني سأتكلم في موضوع وفي شبهة لطالما سمعناها، ألا وهي بالعامية كل ما بدك تكلموا عن التكفير بيقول لك أنت أفهم من الإمام أحمد رحمه الله، الإمام أحمد ما كفر المأموم، الإمام أحمد ما كفر أعيان الجهمية. هذه الشبهة الخطيرة الخبيثة سأفندها بإذن الله تعالى بطريقة إن شاء الله بإذن الله تعالى ستكون مقنعة إن شاء الله. دقيقتين أعود إليكم. يا أخوة، طيب يا أخي، والله مضطر أخونا الكاتب اسمك العلامة شيخ تركي، أخي بارك الله فيك، بداية رحم الله حبيبنا الشيخ تركي، لكن والله مضطر يا أخي، يجب أن أنهي هذه الشبهات، فلذلك من تعب أو نعس ما في مشكلة، لكن أن أؤجل لن أستطيع أن أؤجل، يجب أن أنهي اليوم هذه الشبهات، وسأتكلم الآن بعد قليل. الآن أنهيت شبهة واحدة لكن لأنها شبهة صعبة وصعبة الألفاظ يعني أخذت وقت طويل، لكن الآن سأتكلم عن أكثر من 6 شبه أو 7 شبه، لكن سأتكلم بعجالة وهي شبه سهلة يعني، وإن شاء الله بإذن الله تعالى دقيقتين أرجع لكم. استغلوا الوقت وشاركوا، عسى أن يدخل يعني إخوة جدد إن شاء الله، سنتكلم عن شبه من البداية يعني، الآن إذا دخل أحد جديد سيفهم الكلام لأننا سنتكلم عن شبهة غير الشبهة التي كنا فيها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حسن الأشقر ويكمل الدرس. أحب أن أذكركم بشيء عظيم جدا، أن هذه المواضيع، هذا فكر الأنبياء والمرسلين، مسألة الإيمان والكفر، مسألة توحيد الله عز وجل وصراعهم مع المشركين ومجتمعاتهم، فاحرصوا على نشر هذا الخير الدال على الخير كفاعله. صوت راح يا ابو عبد الله. عبد الله تسمعني؟ الصوت راح. اسمعك دراغونوف. نعم اخي معك. اخي اسمعك. ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طيب اذا اخوتي في الله، نبدا مستعينين بالله سبحانه وتعالى بتفنيد شبهات أخرى من أهل الإرجاء الذين والعياذ بالله ضيعوا دين محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هذه هي المشكلة، أنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فحق فيهم قول الله تعالى. من الشبه الخطيرة والتي دخلت بيوتات المسلمين جميعا قولهم أننا نترك التكفير خوفا من الفتنة وخوفا من ذهاب المصلحة الدعوية. وهذه الجملة وهذه العبارة لطالما سمعناها من لحى طويلة. إيش يقول؟ يقول نحن نترك التكفير خوفا من الفتنة وذهابا للمصلحة الدعوية. فأنت عندما تقول لأحد يا كافر، وأنا أعلم أنه كافر، لكن عندما تكفره يقول لك تذهب المصلحة الدعوية، وأنا خاف من الفتن ومن الاقتتال. فكيف نرد على هذا الكلام الفارغ؟ يقولون التكفير لا فائدة منه. كيف تقولون لا فائدة منه وكل أهل العلم لما عرف التكفير قال التكفير واجب أوجبه الله ولازم ألزمه الله، وهو حكم شرعي تترتب عليه أحكام دنيا وأحكام آخرة، ثم تأتيك لحية وتقول التكفير لا فائدة منه، حسبنا الله ونعم الوكيل. بل أولا التكفير هو من لوازم هذا الدين العظيم، لأن التكفير هو أصل للكفر بالطاغوت. فالذي لا يكفر بالطاغوت لم يستمسك بالعروة الوثقى. ثانيا تقولون بأنه من أجل المصالح. طيب، أوليس أعظم المصالح هو التوحيد والكفر بالطاغوت وما يستلزمه من البراءة من المرتدين وتكفيرهم؟ وإن أعظم المفاسد هو ترك التكفير الذي هو من الشرك ومن الإيمان بالطاغوت. إذن الكفر بالطاغوت والتكفير وكذلك الجهاد هو من أعظم المصالح، ووالله ما شرع الله الجهاد إلا لمصلحة هذه الأمة. هل هذا كلامنا؟ أو ليس هذا كلام ربنا وكلام حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة ومن سار على نهجهم؟ كيف تقولون مصالح؟ وكيف تقولون خوفا من فتنة ومن مفاسد؟ وأعظم المصالح هو التوحيد والكفر بالطاغوت، وأكبر المفاسد هو الشرك. ألم يقل الله حتى يكون الدين كله لله؟ ألم يقل حتى لا تكون فتنة؟ ما هي الفتنة؟ أوليس ابن عباس ومجاهد وابن مسعود قالوا الفتنة هي الشرك؟ إذن كيف تقولون نترك التكفير خوفا من فتنة؟ يعني تدخل بالكفر خوفا من فتنة؟ ألا تعلم أنك إذا لم تكفر الكافرين فأنت كافر؟ أو ليس هنالك ناقض من لم يكفر الكافرين أو صحح مذهبهم فإنه كافر؟ إذا معنى ذلك أن من أنكر وجوب التكفير فقد كفر. هل هذا كلامنا؟ لا، هذا كلام ربنا وكلام أهل العلم أجمعين. يقول ربكم سبحانه وتعالى كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا. وكذلك أمر الله سبحانه وتعالى نبيه وحبيبه بأن يتبع هذه الملة الإبراهيمية، وأمره أن يعطي كل وصف بوصفه وكل مسمى باسمه. فقال يا محمد قل يا أيها الكافرون. أتخالف نداء ربك بزعم أنك لا تكفر الكافر والله من أجل المصلحة؟ عن أي مصلحة تتكلم؟ أيضا ألا يقال عند كل أهل العلم بأن الفتنة هي الشرك؟ ألم يقل الشيخ أبو بطين لئن اقتتلت البادية والحاضرة والبادية وفنيت عن بكرة أبيها أهون إلى الله من أن يعبد إله مع الله، أو معنى كلام الشيخ. الدليل على ذلك قول الله تعالى: والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم. يعني حتى ولو ادعيت بأنك لا تكفرهم حتى لا يقاتلوك، الله قال: ولا يزالون يقاتلونكم. يعني إيش ما عملت لن يرضوا، ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم. فمزاولة القتال مكتوبة من الله، فكيف تتحامق وتقول حتى لا تكون فتنة ونتعرض للقتال؟ سبحان الله، وكأنك ما قرأت كتاب الله بأن اليهود والنصارى لن يرضوا عنك حتى تتبع ملتهم، وبأنهم سيقاتلونكم، وبأن الله أمرك وأخبرك بأن الفتنة أكبر من القتل. كيف تقول من أجل الفتنة ومن أجل المصلحة الدعوية؟ ألم يأمرك الله ويقول: وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل؟ ألم يقل تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، ويكون الدين لله؟ ألم يقل ذلك؟ إذن الفتنة في هذه الآيات التي ذكرتها الآن، والتي ترجمها لنا السلف، هي الكفر وهي الشرك وهي بقاء الطاغوت. لذلك يجب عليك، يجب ولازم عليك أن تكفر. فالقتل والحرب ما الذي هو أشد منه؟ أشد منه الفتنة. ما هي الفتنة؟ الشرك. لذلك ذكرنا في ردنا على شبهة سابقة قول الله تعالى: وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. هل قبل الله هذا العذر؟ هل قبل تخوفهم وخراب بيوتهم؟ هل قبل؟ ما قبل، كفرهم. ألم يقل الله سبحانه وتعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين؟ عن أي فتنة تتكلمون؟ ثم أيضا طرحوا شبهة أيضا خطيرة، وللأسف دخلت كل بيوتات المسلمين، ألا وهي أنهم يقولون بأن التكفير من منهج الخوارج. يقولون التكفير من منهج الخوارج. طيب، أولا، التكفير ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى، التكفير ورد في سنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. فالذي ينكر التكفير كافر. الآن تقول بأن الخوارج يكفرون، طيب أيضا الخوارج يصلون، إيش رأيك نبطل الصلاة؟ الخوارج يحجون ويصومون، إيش رأيك نبطل الحج والصلاة؟ والله بحجة أن الخوارج يصلون. التكفير واجب ولازم، الصلاة واجبة ولازمة، لماذا تقول التكفير من منهج الخوارج؟ يعني تريد أن تلبس على الناس؟ تريد أن تصد الناس عن لازم وواجب أوجبه الله وتقول بأن التكفير منهج خوارج؟ يعني إذا كان الخوارج يكفرون أنت لا تكفر؟ كفر على منهج أهل السنة والجماعة. هذه الشبهة والله شبهة ترفع الضغط يا أخوة. قال والله التكفير من منهج الخوارج لذلك لا نكفر. إيه الصلاة كمان الخوارج بيصلوا؟ قول أنا الصلاة للخوارج ما بدي أصلي. ثم عليكم أن تعلموا بأن الذي ينسب للموحدين الذين يكفرون المشركين الذين كفرهم الله ورسوله وكفرهم الإجماع وفعلوا ناقضا من نواقض الإسلام وجب عليك تكفيره، إن من يسمي الموحد الذي يفعل ذلك يسميه بأنه خارجي فهو كافر. هل هذا كلامي؟ لا، انتبه بارك الله فيك. يقولون التكفير منهج خوارج. تعرفون لماذا يقولون ذلك هؤلاء المرجئة أدعياء السلفية؟ حتى يخوفوا الناس من التكفير، حتى وصل بهم الحال والعياذ بالله إلى أن يقولوا أن التكفير آفة العصر. يعني سبحان الله، كفر بالله بجملة ما جعل لها وزنا. حقا ورب محمد، ربما رب كلمة من غضب الله تهوي بهم في جهنم 70 خريفة. واجب أوجبه الله يقول عنه آفة العصر، ويتهم كل من يكفر المشركين. يقول والله أنت خارجي، أنت خارجي. ليش أنا خارجي؟ لأنه عم كفر المشركين. طيب اسمع يا داعية السلفية، يا من تدعي وصلا بالشيخ ابن تيمية أو بالسلف الصالح أو بالشيخ محمد بن عبد الوهاب، وأخص منكم كالعادة المزابلة وكذلك أيضا السرورية. الشيخ عبد الله بن محمد، أو ليس شيخكم، ماذا يقول؟ يقول من أنكر ذلك وأبغضه وسب أهله وسماهم خوارج. من أنكر ذلك يعني من أنكر التكفير، من أنكر ذلك وأبغضه وسبه وسب أهله وسماهم بالخوارج فهو الكافر الذي يجب قتاله حتى يكون الدين لله. جاء ذلك في الدرر في الصفحة 181. أما الشيخ عبد اللطيف، أو ليس شيخكم رحمه الله، ماذا يقول الشيخ عبد اللطيف؟ يقول فمن كفر المسلمين أهل التوحيد أو فتنهم بالقتال والتعذيب فهو من شر أصناف الكفار. جاء ذلك في الدرر في الجزء 12 في الصفحة 262. أما الذي تدعون وصلا به والذي هو الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فماذا يقول؟ يقول فإن الذي نكفر، وهذا من نص الرسالة التي اخترتم منها شبهة إذا كنا لا نكفر عابد الصنم عند الكواز، والتي رددنا عليها البارحة في نفس نص الرسالة عندما حدد أنواع الرجال، أنواع الذين يقاتلهم الشيخ محمد، ماذا قال؟ قال فإن الذي نكفر الذي يشهد أن التوحيد دين الله ثم بعد هذا يكفر أهل التوحيد ويسميهم خوارج، بل حتى إن ابن تيمية كفروه بسبب جوابه في شد الرحال، فكيف بالمويس وأمثاله لا يكفروننا بمحض التوحيد. رحمك الله يا شيخ محمد، والله ما عانيت منه نعاني منه الآن. يسموننا خوارج، لماذا؟ لأننا نكفر الكافرين والمشركين. يسموننا خوارج ويقاتلوننا ويتهموننا ويرموننا فقط بدعوى ماذا؟ أننا نكفر بالطاغوت. يقول ابن القيم رحمه الله في النونية، في هذا القول ابن القيم رحمه الله، الذي يسمي الموحدين خوارج لأنهم يكفرون، قال بأنكم أنتم الخوارج، أنتم الذين تجعلون أنفسكم أهل سنة وجماعة وتتهمون الموحدين الذين يقاتلون الكافرين والذين يكفرون المشركين، تتهمونهم بأنهم خوارج، بل أنتم الخوارج. ماذا يقول الشيخ؟ يقول من لي بمثل خوارج قد كفروا بالذنب تأويلا بلا إحسان، ولهم نصوص قصروا في فهمها فأتوا من التقصير في العرفان، وخصومنا قد كفرونا بالذي هو غاية التوحيد والإيمان. فرحمك الله يا ابن القيم، والله إن خصومنا في هذه الأيام ما كفرونا إلا لغاية التوحيد الذي عندنا. أما الشيخ عبد الرحمن بن حسن فماذا يقول؟ يقول فصار من هؤلاء المشركين من يكفر أهل التوحيد. سماكم مشركين يا عاذرية، يا من تعذرون بالجهل الكافر، تعذرونه بالجهل، والذي يكفر الكافر تكفرونه وتقول عنه خوارج. إيش هذا الميزان؟ لا تتورع أبدا، ما عندك تورع بالموحد دغري بتقول عنه خارج، بينما تورعك وبتصير إسلامي كيوت مع الكافر، ما بتسترجد كفره وبتعذره بالجهل وبتجي على المجاهد، بتجي على الموحد يلي بيكفر الكافرين بنص واضح وصريح من الله سبحانه وتعالى أو من أهل العلم، وإيش بتقول؟ بتقول خارجي. فالشيخ عبد الرحمن ماذا قال لك؟ يقول لك: فصار عند هؤلاء المشركين من يكفر أهل التوحيد بمحض الإخلاص والتجريد وإنكارهم على أهل الشرك والتنديد، فلهذا قالوا: أنتم خوارج مبتدعة وكفرتم أمة محمد، كما أشار ابن القيم إلى مثل هذا الحال في زمانه بقوله: وخصومنا قد كفرونا بالذي هو غاية التوحيد والإيمان. ثم أكمل رحمه الله، وأعنيها هنا الشيخ عبد الرحمن، فأكمل وقال: وهذا الرجل قد أخذ بطريقة من يكفر بتجريد التوحيد، فإذا قلنا لا يعبد إلا الله ولا يدعى إلا هو ولا يرجى سواه ولا يتوكل إلا عليه ونحو ذلك من أنواع العبادة التي لا تصلح إلا لله، أو أن من توجه لغير الله فهذا كافر مشرك، فيقول لنا: ابتدعتم وكفرتم أمة محمد، أنتم خوارج، أنتم مبتدعة. جاء ذلك في الدرر في الجزء 11 في الصفحة 448. فرحمك الله يا شيخ عبد الرحمن، والله إننا نرمى بنفس الكلام، نفس الكلام الذي قاله هذا الخبيث عنك يا شيخ عبد الرحمن، نفسه يقولونه الآن في المجاهدين. إيش يقول له؟ يقول له: لقد ابتدعتم، أنتم خوارج، لقد كفرتم أمة محمد. أي أمة محمد اللي كفرناها؟ كفرنا أمة محمد اللي بتعبد القبر؟ كفرنا أمة محمد اللي بتستغيث بعلي واللي بتستغيث بالجيلاني؟ تقولون كفرتم مسلمين؟ أما الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن رحمه الله فيقول: وقد غلط كثير من هذه الأعصار وظنوا أن من كفر من تلفظ بالشهادتين إنه من الخوارج، وليس والله كذلك، بل التلفظ بالشهادتين لا يكون مانعا من التكفير. جاء ذلك في الدرر في 12 في الصفحة 263. كل هذا الكلام ألا يكفي ردا على شبهتكم القذرة؟ والله لا نكفر، لأن التكفير من فعل الخوارج. وأما الشبهة الأخرى والتي والعياذ بالله دخلت كل البيوتات، ألا وهي أنهم يقولون: نحن نتورع بالتكفير ونستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، وفي رواية أخرى: إلا حارت عليه. الله الله، يعني كلام حق تريدون به باطل. أنتم لا تتورعون بل أنتم تتوقفون، وهنالك فرق ما بين التورع والتوقف، هنالك فرق ما بين التورع والتحذير من خطورة. أوليست ألفاظكم وألفاظ شيوخكم وعلمائكم كلها: احذروا التكفير فإنه خطير؟ تصف واجب أوجبه الله بأنه خطير، تصفه بأنه آفة، ثم تتعذر وتضحك على نفسك وتقول: والله أنا أتورع. هل هذا هو التورع؟ التورع في التكفير والحذر بالتكفير كيف يكون؟ يكون على منهج السلف: لا أكفر المسلم، المسلم لا أكفره حتى أعمل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. المسلم لا أكفره، مش الكافر، مش واحد عم يعبد الجيلاني قدام عينه وتجد إلا والله هذا بيقول لا إله إلا الله، مش واحد بيروح بوالي الكافرين وبيقصف بطيارة أمريكية وبيقول لا إله إلا الله، مثل هذا الزنديق اللي صعد بطيارة وحاليا قاعد بكندا عم ينشد، قاعد بكندا وهو عم ينشد للناس ويضحك على عقول الناس، ينشد: اللهم صل على النبي، ويقرأ من كتاب الله الله، يقرأ من كتاب الله ويوالي أمريكا ويقصف بيوتات المسلمين. طبعا هو لا يقصف هذا، لكنه ركب بالطيارة لحتى يشجع اللي يقصف، ركب بالطيارة وتصور وقال لكل الضباط: أنا شيخ، تعالوا يلا اركبوا روحوا اقتلوا المسلمين الموحدين. ليش؟ والله هذول خوارج. ليش خوارج؟ كفروا الطواغيت يا أخي. والمصيبة إيش يقول لك؟ يقول لك أنا أتورع في التكفير. كذبت وربي محمد، هذا ليس تورع، هذا ترك، هذا إهانة لواجب أوجبه الله. أن تسمي التكفير بأنه خطورة وبأنه آفة، هذا كفر بالله سبحانه وتعالى. وأما الشبهة الأخرى والتي أيضا تسمعها على لسان كل العامة من جراء ألسنة السوء والضلال ولح التعاسة، ما هي هذه الشبهة؟ يقول لك والله أنا ما رأيتهم يفعلون الكفر والشرك وأسمعهم يقولون لا إله إلا الله، كيف أنا بدي أكفر؟ كبيرة إلا أحصاها، أنت فعلت بالحلال. تعرفون من رد عليها؟ الذي رد عليها هو الشيخ الهمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، رد عليها بتاريخ نجد في الصفحة 420. ماذا يقول؟ قبل أن أنقل لكم ماذا يقول أعيد الشبهة. يقولون ما رأيناهم يفعلون الكفر والشرك والردة لذلك لا نكفرهم. فيقول لهم الإمام محمد في تاريخ نجد في الصفحة 420، يقول فإن قال ما رأيناهم فعلوا قلنا له وأنت أيضا ما رأيت فرعون ولا رأيت هامان كفر ولا رأيت أبا جهل كفر ولا رأيت أبا لهب كفر ولا رأيت ظلم الحجاج ولا رأيت الذين ضربوا أحمد الإمام أحمد رحمه الله وأنت مع ذلك تشهد بأنهم كفار. فإن قال لنا لكن هذا متواتر، قلنا له أيضا وكفر هؤلاء وادعاؤهم الربوبية متواتر عند الخاص والعام بل عند الرجال والنساء، وهم الآن يعبدون ويعبدون ويدعون الناس إلى ذلك. انتهى كلامه رحمه الله. إذا كان الشيخ الإمام محمد رحمه الله رد على شبهتكم يا أدعياء السلفية، فكيف يعني أما تستحون يا مذابلة ويا سرورية، أما تستحون أن تقولوها وتطرحوها للناس ما رأيناهم يكفرون، كيف نكفرهم؟ يعني ألا تعلم بأن السلف كفروا الجهمية؟ ألا تعلم بأن السلف كفروا عباد القبور؟ ألا تعلم بأن الذي يذبح لغير الله كافر؟ ألا تعلم بأن أليس هذا الكلام كله متواتر يعلمه الصغير والكبير والرجل والمرأة كما قال الشيخ محمد؟ وأما الشبهة الأخرى فهؤلاء سبحان الله يقولون لا يكفر إلا عالم أو قاضي، ونحن من العوام ما شغلتنا التكفير. طبعا هذه الشبهة رددت عليها بتفصيل دقيق منذ 3 أيام، ولكن سمعتها مجددا عبر نفس هذا الموقع، لذلك سأرد باختصار شديد. يقول لك لا يكفر إلا الحاكم والقاضي والعالم الراسخ بالعلم، أما نحن فنحن عوام ما من كفر. فنقول لهم هذا أصلا قول مبتدع، أصلا لا أصل له عند أهل السنة والجماعة، لأن ما عليه أهل السنة والجماعة من رأى كفرا صريحا وجب عليه التكفير. البربهاري في شرح السنة ماذا يقول؟ يقول إذا فعل شيئا من ذلك أي من المكفرات وجب عليك أن تخرجه من الإسلام. مرة ذكرت هذا القول والذي هو قول البربهاري رحمه الله، فرد أحد الناس فقال لكن هذا للعلماء. الله الله، منين جبت أنت كلام التخصيص؟ البربهاري يقول إذا فعل شيئا من ذلك يعني من المكفرات وجب عليك أن تخرجه من الإسلام. عبد الله أبا بطين يقول وما سألت عنه كان هنالك رجل يسأل عن عدة أشياء مكفرة، فيقول عبد الله أبا بطين رحمه الله يقول: وما سألت عنه من حكم تعيين، انتبه الآن هذا تعيين، من حكم تعيين إنسان بعينه بالكفر إذا ارتكب شيئا من المكفرات، فإن من ارتكب شيئا من هذا النوع وحسنه فهذا لا شك في كفره، ولا بأس بمن تحققت منه أشياء من ذلك أن تقول كفر فلان بهذا الفعل دون اشتراط حكم قاضي ودون عالم راسخ ودون إقامة حجة. ثم يثبت ويؤكد فيقول: وكلام العلماء في تكفير المعين كثير، وأعظم أنواع الشرك عبادة غير الله، وهذا كفر بإجماع المسلمين، ولا مانع من تكفير من اتصف بذلك، لأن من زنى قيل أنه زاني، وبالتالي من أشرك قيل أنه مشرك. جاء ذلك في الرسائل في الأول في الصفحة 657، يعني الشيخ أبو بطين رد على كل شبهتكم وفند تفنيد، فندها تفنيد، فقال أن لكل إنسان، لكل إنسان إذا عرف هذا كفر يجب عليه أن يكفر. ومن قبل الشيخ عبد الله أبو بطين الشيخ البربهاري الذي أصلا إنما نقل عن وكيع وعن الزهري. هنا وقبل أن أنتقل إلى الشبهة الأخرى لابد أيضا أن أبين أمر قلته قبل هذه المرة، ولكن الخبثاء يحاولون جهدهم تقويلنا ما لم نقل. بما أننا تكلمنا الآن عن التكفير وقلنا بأن أي إنسان أحد الناس لهم التكفير، لكن ماذا قلنا أيضا سابقا؟ قلنا بأن التكفير الذي بمعنى إطلاق الوصف والإسم فهذا لأحد الناس، كل واحد من أحد الناس عنده علم بأن هذا كفر يكفر، لكن التكفير بمعنى إقامة الحجة الحدية والاستتابة فهذا حصرا للحاكم والقاضي، هذا الذي هو حصرا للقاضي والحاكم، ما هو؟ إقامة الحكم، أي الحجة الحدية التي هي الاستتابة. طيب، إقامة حد الردة هذا للإمام، هذا للإمام وللحاكم، لكن ماذا قلنا؟ قلنا من المعلوم أن إقامة حد الردة للإمام، ولكن ماذا لو، وانتبه دقق، ماذا لو قام أحد الناس بتطبيق حد الردة المغلظة؟ هذا ما قلناه. ماذا لو أن أحد الناس طبق حد القتل مثلا على مرتد ردة مغلظة؟ فقلنا ها هنا، قلنا بأن تطبيق الحد للإمام، فإذا طبق أحد الناس الحد على صاحب ردة مغلظة فلا شيء عليه، ولكن للإمام خيارات يختارها حسب المصلحة، فإن رأى أن المصلحة تقتضي تعذير الفاعل يعذره، مثلا كأن يمنع ثارات، أن يمنع أحقاد، يعذره ما في مشكلة، لكن هل عليه شيء؟ لا، ما عليه شيء. بل أيضا عليك أن تعلم بأنه في هنالك حالة تكون فيها المصلحة أن يكافئ هذا الإمام، أن يكافئ الذي يقتل المرتد ردة مغلظة. وأعطيك مثال، رجل مثلا ارتد عن دين الله وألحد فبات يدعو إلى الإلحاد، وافتتح منصات ويدعو الناس ويتجول بين الناس ويدعو إلى هذا الفكر الخبيث، يشتم النبي ويشتم الله يوما وليلا ونهارا، فهنا مصلحة الأمة في قتله حتى لا ينتشر هذا الضلال. فإذا أحد الناس قتل هذا وارتأى الإمام أنه يكافئه، هذا كلام الشيخ حسن؟ لا، افتحوا، هذا فيه أبواب واسعة جدا عند أهل العلم، جمهور أهل العلم على أن آحاد الناس إذا طبق حد الردة على مرتد ردة مغلظة، جمهور العلماء جمهور على ماذا؟ على أنه لا شيء عليه، وللإمام تعذيره إن رأى مصلحة. ما دليل ذلك؟ دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رفع له أمر الأعمى الذي قتل زوجته ما أخذه. لما طرحنا هذا الدليل أحد الأشخاص إيش قال؟ قال هذا في زمان النبي والنبي مشرع. هلا هلا، طيب ما في مشكلة، هذا في زمان النبي كما ادعيت والنبي مشرع، ما في مشكلة. طيب ماذا بعد وفاة النبي؟ بعد وفاة النبي وفي زمن علي رضي الله عنه وأرضاه، ابن عباس ألم يقل أين الأزد؟ أين الأزد؟ قال ذلك مستهجنا، يعني يقصد أين أفراد قبيلة أزد، قبيلة أزد أين أنتم؟ لماذا لم تقتلوا هذا الساحر؟ لو كنت مكانكم لقتلته. طيب هذا ابن عباس من أحد الناس وليس بقاضي، لأن الحاكم، لأن الحاكم كان علي رضي الله عنه وأرضاه. هل هذا أيضا ستتحجج وتتعذر وتقول والله هذا زمن تشريع؟ الأدلة كثيرة، الأدلة كثيرة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لما تحاكم، لما جاء رجل ورفض التحاكم لشرع النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان من عمر رضي الله عنه وأرضاه إلا أن قطع رأسه أمام النبي صلى الله عليه وسلم، وما أخذه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام يا إخوة تجدونه في باب الفقه حول مسألة قتل المرتد، ابحثوا ورائي، ابحثوا ورائي، هل فعلا أنا أتكلم من عندي؟ هل جئت ببدعة عندما قلت بأن لآحاد الناس إذا قام بقتل المرتد ردة مغلظة فله ذلك؟ طيب ابحث ورائي. الآن ننتقل إلى الشبهة الأخرى، لكن على ما يبدو أنني سأطيل لأن الشبهة الأخرى بحاجة إلى تركيز، وهي من أخطر الشبه وأكثرها انتشارا. لكن قبلها لابد أن ألمح تلميح إلى شبهة لطالما تسمعونها. إيش يقولوا لك؟ يقولوا لك الكلام في التكفير وخصوصا تكفير الحاكم يدعو إلى الخروج. شوف شوف الكلام، شوف الخباثة. يقول لك والله إذا أنت حكيت بتكفير الحاكم معنى ذلك أنت عم تدعي الناس للخروج وللفتنة. طيب الرد على هذه الشبهة والله أصلا لا تستحق الرد، ولكن سنرد ببساطة. لا تتعذروا علينا وتتفيهقوا بأنكم ستنقلون لنا أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأحاديث النبي في وجوب الطاعة. نحن نوفر عليكم الوقت ونقول لكم، وأما حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما أقاموا فيكم الصلاة الذي جاء عند مسلم، وكذلك حديث من مات وليس في عنقه بيعة، وكذلك الأحاديث كلها وإن كان عبدا وإن أمر عليك عبدا حبشيا، كل الأحاديث التي جاءت في أحاديث وجوب الطاعة، كل هذه الأحاديث إنما في إمام مسلم، ولا نختلف معكم في ذلك، لا نختلف ولا ندعو الناس إلى تكفير إمام مسلم. كيف مسلم ونحن بدنا نكفره؟ كيف؟ لكن حكام زمانكم لا ينطبق عليه هذا، لا تنطبق عليهم هذه الأحاديث. طيب ماذا ينطبق عليه؟ ينطبق عليه حديث أنتم تسعون جاهدين إلى إخفاء آخر جملة منه. ما هي آخر جملة منه؟ إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. هذا الحديث لا يعجبكم، هذا الحديث تتهربون من آخر جملة عندكم، فقط اسمع وأطع. أما إلا أن تروا كفرا بواحا هذه عيونكم ما تشوفها. طيب ماذا يقول القاضي عياض في حال إلا أن تروا كفرا بواحا؟ يعني لما نرى كفر بواح عند هذا الحاكم، هل فعلا تكفيره يدعي إلى الخروج؟ هل فعلا فتنة؟ اسمع ماذا يقول القاضي عياض. يقول القاضي عياض: فلو طرأ على الخليفة، سماه ماذا؟ سماه خليفة، مو سماه رئيس بيحكم بالقوانين الوضعية، مو سماه ملك بيحكم بالدساتير الملكية أو عفوا بالمراسيم الملكية، لا، عم يتكلم عن خليفة. فماذا قال؟ قال: فلو طرأ على الخليفة كفر وتغييرا للشرع خرج عن حكم الولاية وسقطت عنه الطاعة. الآن الشاهد: ووجب على المسلمين القيام عليه وخلعه ونصب إمام عادل. إذن بعكس كلامكم أنتم تقولون يا أخي حتى لو كافر، يا أخي ما نقد أنه نطلع عليه، ما لازم نطلع عليه مشان الفتنة. أنتم تقولون ما لازم، لكن القاضي عياد إيش يقول؟ يقول: فوجب على المسلمين، وجب على المسلمين القيام عليه وخلعه. طيب أنا وقفت وقطعت كلامه لأنه في لكم شبهة. إيش بتقولوا؟ بتقولوا: ولكن يجب إعداد عدة، وهذا يجب أن يكون باستطاعة. أجابكم القاضي عياض في وقتها، فماذا قال؟ قال: فإن لم يقع ذلك إلا لطائفة واحدة وجب عليهم خلع الكافر. وهنا أنا أقول ردا على شبهتكم المعهودة: حتى نعد العدة، حتى سعدنا طيارات، وحتى. قال القاضي عياض ماذا قال؟ قال: فإن لم يقع ذلك حتى ولو على طائفة واحدة. طيب ألا تحمدون الله، ألا تحمدون الله أن من الله عليكم بأن طائفة حملت على عاتقها هذا الأمر وأنتم تجلسون في بيوتكم؟ ألا تحمدون الله أن هذه الطائفة التي تكلم عنها القاضي عياض قامت بما أوجبه الله عليها، فقامت لتخلع هذا الكافر؟ لماذا لا تحمدون الله بدل أن تحمدوا الله أن هنالك طائفة قامت وأعدت واستطاعت بفضل الله وفتحت البلاد بفضل الله؟ بدل أن تحمدوا الله وقفتم مع أعداء الله ضدها لتزيلوا هذا الحكم. نأتي الآن، سبحان الله، شبهكم متدرجة. نأتي الآن إلى هذه الشبهة التي صدعتم رؤوسنا بها، والتي هي قولكم: السلف لم يكفروا المأمون ولا الحجاج ولم يخرجوا عليهم. والله صدعتم رؤوسنا بهذه الشبهة، وسأرد عليها من عدة أوجه. بداية، المأمون كما هو معروف عند كل المسلمين كان ممن دعا إلى مذهب التجهم. المأمون حوى عدة نواقض وعدة كفريات، السلف أوضحها ونقلها لنا، والذي يقول بأن المأمون لم يفعل ذلك فهذا معاند، هذا إما عجاهل. هذا بداية. بل المأمون ترأس وصد الناس عن الحق، فمنع الناس من أن يقولوا بأن القرآن كلام الله، بل وامتحن الناس. ومن ينكر هذا الكلام فهذا مجنون، لا يمكن أن يقتنع بردودنا. هذا بداية. الآن ابن معين رحمه الله ماذا قال؟ ألم يقل: ما زلت أعيد الجمعة منذ أن أظهر المأمون قوله. هذا كلام من؟ هذا كلام ابن معين. طيب ليش عم يعيد الجمعة وقال عندما أظهر المأمون قوله؟ ليش عم يعيد الجمعة إذا ما كان عم يكفره؟ طيب هذا ابن معين. أما أبو عبيد القاسم بن سلام فكان لا يرى جواز الصلاة خلف إمام يعينه المأمون، مش خلف المأمون، خلف الإمام الذي يعينه المأمون. من هذا؟ حسن الأشقر؟ لا، هذا تاج رؤوسنا أبو عبيد القاسم بن سلم. طيب إذا كان يمنع الصلاة ويقول الصلاة لا تجوز خلف إمام يعينه المأمون، هل هذا يعني أنه لا يكفر المأمون؟ هذا الكلام أين تجده؟ سواء كلام ابن سواء كلام ابن معين أو كلام بن سلام، أين تجد هذا الكلام؟ تجد هذا الكلام في كتاب السنة لعبد الله بن أحمد. طيب هذا أولا. ثانيا، الإمام أحمد رحمه الله وغيره الكثير من السلف، بل جميع السلف في زمان الإمام أحمد، ألم يكفروا ويجمعوا على كفر الجهمية؟ ألم يصرحوا بتصريح أعيان الجهمية؟ ألم يكفروا أئمتهم كابن دؤاد والمريسي وغيره؟ ألم يكفروا هؤلاء؟ طيب من كان رأس هؤلاء؟ أوليس المأمون؟ فهل يعقل أن يكفر أحمد وكذلك السلف جميعا أن يكفروا المتبوع ويترك التابع، عفوا التابع والمتبوع، يعني يكفر التابع ويترك المأمون اللي هو المتبوع؟ أوليس المأمون هو الذي امتحن؟ أوليس هو من قاد هذه الحملة؟ فكيف يكفرون أعيان مثل ابن دؤاد ويتركوا المأمون؟ كيف؟ طيب ألم يقل أحمد رحمه الله، ألم يقل الجهمية كفار؟ ألم يقلها بالنص الجهمية كفار؟ هذا ما أخرجه الخلال في السنة في أثر 2137، أيضا أخرجه عبد الله أيضا في السنة، وعبد الله هو ابن الإمام أحمد. ألم يقل أحمد بالنص الجهمية كفار؟ طيب ألم يقل الإمام أحمد من قال إن الله لا يرى في الآخرة فقد كفر عليه لعنة الله؟ ألا تجدون ذلك في الشريعة للأجري في الصفحة 577؟ طيب ألم يقل البربهاري في شرح السنة الجهمي كافر ليس من أهل القبلة؟ ألم ينقل لنا اللالكائي؟ انتبه الآن إلى هذه النقطة، وهذه نقطة مهمة جدا. اللالكائي، فقط اللالكائي ماذا فعل؟ اللالكائي نقل لنا 500 اسم، 550 اسم ممن من أهل العلم من السلف، نقل 550 اسم من التابعين ومن أتباع التابعين ومن الأئمة المرضيين كالإمام أحمد وغيره. ألم ينقل لنا إجماع هؤلاء؟ فقال، اسمع ماذا يقول اللالكائي، يقول: فهؤلاء 550 نفسا أو أكثر من التابعين وأتباع التابعين والأئمة المرضيين على اختلاف الأعصار، وفيهم نحو 100 إمام ممن أخذ الناس بقولهم وتمذهبوا بمذهبهم، ولو اشتغلت، انتبه الآن، ولو اشتغلت بنقل أقوال المحدثين لبلغت أسماؤهم ألوفا كثيرة، ولكنني اختصرت. يعني لأنه اختصر نقل 550، لكن إذا ما كان بده يختصر كان رح ينقل لنا ألوف الأسماء. ثم يكمل ويقول: لا ينكر عليهم منكر، ومن أنكر قولهم استتابوه أو أمروا بقتله. جاء ذلك عند اللالكائي في الصفحة 493. طيب البخاري رحمه الله ماذا قال في من لم يكفر الجهمية؟ ليس في الجهمية، إنما في الذي لا يكفر الجهمية. ماذا قال البخاري؟ قال: وإني لأستجهل من لا يكفرهم إلا من لا يعرف كفرهم. جاء ذلك في خلق أفعال العباد في صفحة 35. إذن الذي لا يكفرهم يستجهله البخاري. طيب الدارمي، عفوا الدارمي، الدارمي ماذا قال؟ الدارمي ماذا قال؟ الدارمي هنا يرد على الجهمية فيقول: وأي فرق بين الجهمية وبينهم؟ هنا كان يتكلم عن من؟ كان يتكلم عن المشركين الذين يقولون بأن القرآن مخلوق. فقال: وأي فرق بين الجهمية وبينهم؟ حتى تجبن عن قتلهم وإكفارهم. يعني كأنه عم يقول لك: ليش أنت جبان ما بتكفر وبتقتل الجهمية؟ هذا كلام مين؟ كلام الدارمي. طيب نعود لأحمد. أحمد رحمه الله عندما ناظر واحدا ممن قال بأن القرآن مخلوق وعلم الله مخلوق، ماذا قال له الإمام أحمد؟ قال له بالحرف: يا كافر كفرت. قال له: يا كافر كفرت. في هذا القول عندنا جملتين. جملة أولا: هذا معين، لأنه رجل كان يناظره معناها معين. وجملة أخرى: بأن معنى كلام أحمد بأن أحمد رحمه الله يكفر الجهمية. أين جاء هذا الكلام؟ جاء في الحلية في التاسع في الصفحة 197. طيب ابن بطة، ابن بطة رحمه الله قال في بعض أعيان المعتزلة كالمريسي، وكذلك قال في ابن دؤاد، وكذلك في العلاف وفي غيرهم، وهؤلاء معينين. ماذا قال فيهم؟ قال: فإن هؤلاء كانوا على الردة. جاء ذلك في شرح السنة في الصفحة 17. طبعا الكلام حول تكفير الأئمة للجهمية التابعين الكلام طويل جدا جدا، لا أستطيع أن أنقل لكم كل الأقوال لأنني سأستغرق ساعات. هذا في حق من؟ هذا في حق الجهمية التابعين، فما بالكم بالرؤوس والأسياد الذين يأمرون الناس بالتجهم وعلى رأسهم المأمون. ثم يأتيك رجل ويقول: أحمد لم يكفر المأمون. ألم يقل البربهاري في شرح السنة، ألم يقل: ولا يخرج أحد من أهل القبلة حتى يرد آية من كتاب الله، أو يرد شيئا من آثار النبي صلى الله عليه وسلم، أو يذبح لغير الله، أو يصلي لغير الله، وإذا فعل شيئا من ذلك وجب عليك أن تخرجه من الإسلام؟ ألم يقل ذلك؟ إذن كان واجب على السلف، وكان واجب على أحمد. البربهاري من تلاميذ أحمد، والبربهاري يعلمنا ويقول: الذي يقع بمكفر وجب عليك تكفيره. وأستاذ البربهاري الذي هو الإمام أحمد، إيش تقولون عنه؟ تقولون عنه لم يكفر المأمون. هالله هالله هالله هالله. تلميذ أحمد يقولنا: الذي يفعل الكفر وجب عليك تكفيره. وأستاذه والذي هو إمام المسلمين بفضل الله تعالى وهو الإمام أحمد، ماذا تقولون؟ تقولون: الإمام أحمد لم يكفر المأمون. يعني الأستاذ يعلمنا بوجوب أن نكفر الواقع بالكفر، ولكن هو ما يكفر. إيش هذا التناقض عندكم؟ طيب الآن ما هي شبهتهم؟ كالعادة كالعادة، أصلا كل شبههم يأخذوها من بعض الأقوال الحمالة أوجه. شبهتهم أن الوحيد الذي فعل ذلك هو ابن تيمية. فابن تيمية رحمه الله قال بأن الإمام أحمد لم يكفر المأموم. طيب كيف نرد على ذلك؟ بكل بساطة أنه ما وصله الدليل. وأين الإشكال في ذلك؟ أين الإشكال في أن نقول بأن ابن تيمية رحمه الله ما وصله الدليل الثابت القطعي على أن الأئمة كأحمد وغيره كفروا المأمون؟ الآن قد يقول قائل الإمام ابن تيمية ما وصله الدليل وأنت وصلك الدليل. لك يا أخي في زمان الإمام ابن تيمية رحمه الله ما كان في أنترنت، مش بالضرورة كل كتب توصلوا، مش بالضرورة كل الآثار توصلوا. أما في زماننا بكبسة زر عم نوصل لأي كتاب بدنا إياه، بكبسة زر عم نوصل لأي أثر. الآن أنا نقلت لكم هذه الآثار وأعطيتكم الموضع باسم الكتاب برقم الصفحة، راجعوا ورائي. طيب الآن سأرد عليكم من طريقة أخرى. على فرض أن الإمام أحمد لم يكفر المأمون، على فرض ذلك. طيب الإمام أحمد إمام عظيم ولا لا؟ إمام عظيم. طيب الآن نسألكم عن الإمام أحمد بن نصر الخزاعي، أو ليس إماما عظيما؟ إن قلتم لا فأنتم في طامة، وإن قلتم نعم فطامتكم أكبر. لأن الإمام بن نصر الخزاعي رحمه الله كفر المأمون، بل وخرج عليه بالسلاح فقتله المأمون. طيب الآن نرجع إلى أحمد. إذا سلمنا جدلا أن أحمد لم يكفر المأمون، أحمد إمام يصيب ويخطئ، بن نصر الخزاعي إمام يصيب ويخطئ. طيب الآن قد تقول لي بأن الذي أخطأ هو الإمام بن نصر الخزاعي، راح قل لك لا، لأن الإمام أحمد شكر الإمام الخزاعي فقال ماذا قال؟ ألم يقل عندما خرج الإمام أحمد بن نصر الخزاعي وقتله المأمون، ألم يقل فيه أحمد رحمه الله، ألم يقل رحمه الله ما أسخاه لقد جاد بنفسه لله؟ طيب من الذي نقل هذا الأثر؟ تعرفون من الذي نقل؟ الذي نقل هذا الأثر هو ابن كثير، نقله ابن كثير في تاريخه في العاشر في الصفحة 303. طيب ليش أنا قلت لك انتبه من الذي نقل الأثر؟ ابن كثير تلميذ من؟ تلميذ ابن تيمية. إذن الذي يدل على أن ابن تيمية ما وصله خبر أحمد، الذي يدل على ذلك هو تلميذه لما وصله الخبر وضعه. ألم يقل الإمام أحمد رحمه الله بأن الخزاعي قال رحمه الله ما أسخاه وقد جاد بنفسه لله؟ إذن هذه اللفظة هل هي تخطئة للخزاعي أم تصويب؟ إذن هي تصويب للخزاعي. طيب ماذا يدل على أنه كان على نفس ما كان عليه الخزاعي؟ الذي يدل على ذلك هو قول أحمد في المأمون. فماذا قال أحمد في المأمون؟ قال قاتله الله الخبيث عمد إلى كتاب الله فغيره، فكتب بدل السميع البصير كتب اللطيف الخبير. جاء ذلك في طبقات الحنابلة في الجزء الأول في الصفحة 386. الآن لاحظ بارك الله فيك، لاحظ المأمون إيش عمل؟ الآن دعك من قوله بخلق القرآن، دعك من قوله بإجبار الناس على القول بخلق القرآن، دعك من هذه المسألة. ماذا عمل هذا المأمون؟ إيش قال ابن قال الإمام أحمد بن حنبل؟ قال عمد إلى كتاب الله فغيره، فكتب بدل السميع البصير كتب اللطيف الخبير. الآن أنا أسألكم سؤال يا عاذرية يا مرجئة يا جهمية، الذي يغير كتاب الله وبدل أن يكتب سميع بصير يكتب لطيف خبير، كافر ولا مش كافر؟ كافر. يعني الإمام أحمد لما قال عن المأمون قاتله الله الخبيث، هذا تكفير ولا مش تكفير؟ هلا بنط واحد براس مربع وبيقول لا ما بالضرورة يكون تكفير، يا أبو راس مربع هذا تكفير. ليش؟ لأنه إيش قال بعد الإمام أحمد؟ قال عمد إلى كتاب الله فبدل السميع البصير وكتب بدالها اللطيف الخبير، فالذي يحرف القرآن يكفر. جاء ذلك في طبقات الحنابلة في الجزء الأول في الصفحة 386. كل هذا ثم يأتيك من يقول الإمام أحمد ما كفر المأمون. على فكرة أنا ما جيتكم بحديث برواية عبد الله بن أحمد رحمه الله ورحم أباه عن حول قبر طرسوس، لأنه أنتوا في عنكم حجي بقبر طرسوس. شو بتقولوا؟ بتقولوا وما أدرانا أن الذي بقبر طرسوس هو المأمون. أنا ما جيتك بهذا الدليل، لكن جئتك بدليل أقوى بألف مرة من هذا الدليل الذي جاء في طبقات الحنابلة، وهذا تكفير صريح من الإمام أحمد رحمه الله عندما قال قاتله الله الخبيث، عمد إلى كتاب الله وغيره فكتب بدل السميع البصير كتب اللطيف الخبير. أكرر، تجد ذلك في طبقات الحنابلة في الجزء الأول في صفحة 386. طيب، ألم يقل الإمام أحمد كنت لا أكفرهم حتى قرأت آيات من كتاب الله فكفرتهم؟ ألم يأتي ذلك أو هذا الأثر ألم يأتي في طبقات الحنابلة في الجزء الثاني في الصفحة 553؟ لكن أين الطامة عند هؤلاء؟ الطامة عند هؤلاء يجعلون عدم خروج الإمام أحمد على التكفير على المأمون، يجعلون العلة هي التكفير، يقولون ما كفروا أم ما خرج عليه، كذبتم ورب محمد. فعلة الخروج علتان، التكفير والقدرة. علة الخروج علتان، التكفير والقدرة. فأحمد ما خرج على المأمون ليس لأنه لا يكفره، فها قد وقد نقلنا آثار عديدة أثبتت بأن أحمد كفره، إنما علة عدم خروج أحمد إنما هي عدم القدرة، لذلك ما خرج. ثم يستدلون بشبهة أوهن من شبكة العنكبوت، يقول لك لا كلامك مش صحيح. تقول له لماذا؟ يقول لك ثبت أن الإمام أحمد دعا للمأمون. فنرد على هذه الشبهة والتي هي أوهن من بيت العنكبوت، وين الإشكال؟ وين الإشكال أن يدعو للكافر؟ لم يدعو له بطولة العمر، لم يدعي له لا يدعو له الله أن ينصره، إنما دعا الله له أن يهديه. طيب، يكون بذلك عمل بعمل من؟ يكون بذلك عمل بعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لي ولقومي فإنهم لا يعلمون؟ كذلك الإمام أحمد قال عن المأمون اللهم اغفر له. أين الإشكال؟ أين الإشكال إذا دعا له بالمغفرة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. بطل استدلالكم بهذه الشبهة، أنكم دائما صدعتم رؤوسنا. والله الشيخ الإمام أحمد رحمه الله الدليل على أنه ما كفر مأمون أنه كان يدعي الله يهديه والله يغفر له. الله الله، هذا فيما يتعلق بالشبهة التي صدعتم رؤوسنا حول قضية أحمد رحمه الله. أما حول الحجاج فبكل بساطة، بكل بساطة تكذبون عندما تقولون بأن أهل العلم لم يكفروه، بل كفروه، بل وخرجوا عليه وعلى رأسهم سعيد بن جبير. فها هو ابن حجر ينقل في التهذيب يقول: وكفر جماعة منهم، عد منهم، إذا كفروا الحجاج كفروه جماعة، فعد منهم سعيد بن جبير وكذلك النخعي وكذلك مجاهد وعاصم والشعبي، وقال وغيرهم، يعني مش بس سعيد بن جبير والنخعي ومجاهد وعاصم والشعبي، لا وغيرهم كمان. وأما القاضي عياض فيقول: قيامهم على الحجاج ليس من أجل الفسق كما تدعون يا عاذرية، بل لأنه غير شرع الله وأظهر الكفر. هذا كلامي، هذا كلام القاضي عياض. إخوتي في الله، أكتفي بما سمعتموه، وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأسأل الله خلال هذه الأجزاء الأربعة من الرد على شبهات المرجئة في التكفير أن نكون قد أوضحنا كثيرا من الشبهات، ونخص منها الشبهات التي صدع رؤوسنا بها والتي دخلت كل البيوتات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون لنا سهما ولو يسيرا في إيصالها لكم ولغيركم، فساهموا معنا بارك الله فيكم بنشر هذا الكلام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سامحوني والله يا إخوة، أطلت عليكم جدا جدا، ولكن لابد من الإطالة حتى أنتهي من إيضاح وبيان ونذير على شبهات المرجئة في التكفير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.